فهو على اختصاره وعلى وجازته سد بابا عظيما في باب الإيمان والعقيدة، حتى إنه لم يصنف مثله على هذا النحو، حفظه المسلمون وتناوله الطلاب بالدراسة والفهم والشرح، واعتنى به العلماء حتى كثرت حواشيه وشروحه جدا. وهذا الكتاب كتاب التوحيد هو من أوائل المتون العلمية التي متنها العلماء في توحيد العبادة، بل وفي توحيدي الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية، حيث رتبوه للطلاب في دراستهم وفي حفظهم في مناهج درسهم. يقول حفيده الشيخ عبد الرحمن ابن حسن ابن الشيخ المجدد رحمه الله على هذا الكتاب كتاب التوحيد: جمع على اختصاره خيرا كثيرا، ضمنه من أدلة التوحيد ما يكفي من وفقه الله له، وبين فيه الأدلة في بيان الشرك الذي لا يغفره الله عز وجل، وما وضع المصنفون في فنه أحسن منه، أحسن فيه رحمه الله وأجاد، وبلغ فيه الغاية والمراد. والشيخ عبد الرحمن بن قاسم يصف كتاب التوحيد للشيخ المجدد حيث يقول: كتاب التوحيد الذي ألفه شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب، ليس له نظير في الوجود، قد وضح فيه التوحيد الذي أوجبه الله على عباده وخلقهم لأجله، ولأجله أرسل رسله عليهم الصلاة والسلام وأنزل كتبه، وذكر ما ينافيه من الشرك الأكبر أو ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر والبدع، وما يقرب من ذلك أو يوصل إليه، فصار بديعا في معناه لم يسبق إليه، علما للموحدين وحجة على الملحدين، واشتهر أي اشتهار وعكف عليه الطلبة، وصار الغالب يحفظه عن ظهر قلب وعما النفع به. والشيخ أحمد بن مشرف، وهو صبط الشيخ المجدد رحمه الله، وهو شاعر الدعوة وناظم علومها، يقول رحمه الله في كتاب التوحيد في نظمه: وألف في التوحيد أوجز نبذة بها قد هدى الرحمن للحق من هدى، نصوصا من القرآن تشفي من العمى، وكل حديث للأئمة مسندا. هذا الكتاب كتاب التوحيد من أنفس الكتب، بل إنه لم يصنف على منواله إلا ما يقرب منه في طريقة الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، ولا سيما في كتاب التوحيد منه. ولهذا من الكتب القيمة التي لا يستغني عنها مسلم هذا الكتاب كتاب التوحيد وشروحه، حتى إن شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله قال: أوصي إخواني طلبة العلم مع العناية بالقرآن والسنة العناية التامة بكتب العقيدة وحفظ ما تيسر منها، لأنها الأساس والخلاصة من علوم الكتاب والسنة، مثل كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، رحم الله الجميع. هذا الكتاب يا أيها الإخوة الذي ألفه وجمعه ورتبه وصنفه الشيخ المجدد جاء بديعا في بيان أنواع التوحيد، وجاء بديعا أيضا في بيان ما يضاده ويناقضه من الشرك والتنديد، ولهذا صار هذا الكتاب هو المعول عليه في بيان التوحيد، ولا سيما توحيد العبادة، توحيد الله جل وعلا بالألوهية. والشيخ سليمان بن حمدان رحمه الله لما وضع الحاشية على كتاب التوحيد وصف هذا الكتاب بقوله: كتاب التوحيد بديع الوضع عظيم النفع، لم أرى من سبق إلى مثاله أو نسج في تأليفه على منواله، فكل باب منه قاعدة من القواعد، يبنى عليها كثير من الفوائد، وأكثر أهل زمانه قد وقعوا في الشرك الأكبر والأصغر واعتقدوه دينا، فلا يتاب منه ولا يستغفر، فألفه عن خبرة ومشاهدة للواقع، فكان لذلك الداء كالدواء النافع، رحمهم الله جميعا. وهذا البرنامج يسلط الضوء على فقه الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب من خلال أبوابه وتراجمه ومسائله وحسن ترتيبه واختيار آيه وأحاديثه وآثاره. فنسأل الله جل وعلا أن يرحم الشيخ المجدد وسائر علماء المسلمين، وأن يسلك بنا وبكم أيها المسلمون صراطه المستقيم، وأن يحشرنا مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم في عليين صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. إعداد وتقديم فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي.